أولا سورة البقرة لا يحصن الإنسان بها نفسه ولا يحصن بها البيت، لا قراءة ولا سماعا بتسجيل أو غيره. ولكن لا شك أن سورة البقرة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهروين، اقرأوا البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تنفر منه الشياطين. فالقصد أن سورة البقرة هي سورة مباركة كغيرها من سور القرآن الكريم، ولكن هذه السورة بالذات كما قال الله تبارك لا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة، البطلة هم السحرة، فهذه السورة تزعجهم تتعبهم هذه السورة. فالذي يريد أن يقرأ سورة البقرة على مصاب أو على نفسه أو في بيته أو كذا، إذا شغل من مسجل ليس كما هو يقرأ، الأصل قراءتها، الأصل قراءتها وليس تشغيل مسجل بها، والعلم عند الله جل وعلا. يقول أحيانا بعض الرجال أو بعض النساء، ويقول يكثر عند النساء أن واحدة تشرب قهوة مثلا، واحدة تأخذ فنجالها وتقرأ، تقول لها أنا أقرأ لك الفنجان. أولا هي ليس عليها ذنب، لكن عليها ذنب إذا استمعت، إذا استمعت لها عليها ذنب، وإذا صدقتها هذا أكبر عياذ بالله، يعني عليها مباشرة أن تقوم أو تقولها لا أسمح لك أن تقرأ، قالت أنا قارية في تبليات، تمشي عليها ما تجلس معها ولا تستمع إليها. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. لا يجوز، عليها أن تمنعها، فإذا أبت تقوم عنها، ما تجلس معها ولا تستمع لها، لا يجوز أن تستمع لها وهي تقرأ هذا الفنجان. وضحت؟ نعم، جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل أن يلبس الأحمر، أن يلبس اللون الأحمر، وقالوا اللون الأحمر للنساء وليس للرجال، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه، وقالوا الأحمر هنا المقصود به الأحمر الفاقع، أما إذا كان دخلت معه ألوان أخرى كالأسود أو الأبيض أو غيرها من الألوان فلا يدخل في هذا. ولا شك أن تركه أولى، ترك اللون الأحمر، مع أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه حلة سيراء حمراء صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم حمل النهي على الكراهة، وبعضهم حمل النهي على الكراهة، وهذا أقرب أن النهي للكراهة لبس اللون الأحمر للرجال، وهو الأحمر الفاقع الداكن الذي لا يخالطه لون آخر، والعلم عند الله جل وعلا. واحد وجد حلا لمشكلة أعياد الميلاد، أعياد الآن كثير من الناس ابتلوا قضية عيد ميلاد، خاصة الأطفال يجونهم يقول يبا فلان عنده عيد ميلاد، قال ليش ما عنده عيد ميلاد؟ قال حنا عندنا عيد ميلاد كل شهر. زين طيب، قال عندي الأولاد أقول لهم كل شهر أسوي لكم حفلة، احفظ كل ما تحفظون، حدد لهم جزءا مثلا من القرآن، أو حدد لهم مثلا صفحات من القرآن، ربع جزء مثلا، نصف جزء، ربع حزب، صفحة من القرآن، سورة معينة من القرآن، احفظ وسوي لك حفلة، احفظ وسوي لك حفلة. تقول بالسنة نسوي 7-8 حفلات كذا. أنت لابد عندما تمنع تقول لا، عوض، أعطه بديلا، أعطه بديلا بهذا، قل له هذاك سوي عيد ميلاد مرة بس، أنا أسوي لك عيد ميلاد 4 مرات بالسنة 6 مرات بالسنة، لا وأنت تحدد متى. هل من آداب الدعاء رفع اليدين وما أفضل وقت الدعاء؟ نعم، رفع اليدين من سنن الدعاء، من سنن الدعاء، الإنسان إذا يدعو يرفع يديه، وإذا ما رفع يديه ليس عليه شيء، ولكن أفضل رفع اليدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. فرفع اليدين في الدعاء سنة مستحبة، إلا في مواضع معينة مثل الصلاة، يعني واحد قاعد يصلي مثلا وهو ساجد ما يرفع يديه، بين السجدتين ما يرفع يديه، وهو قائم مثلا يقرأ الآيات ما يرفع يديه ويدعو، هذه أماكن لا يجوز أن يرفع يديه فيها. لكن الأصل في الدعاء خارج الصلاة، الأصل أنه يرفع يديه في الدعاء. واختلف أهل العلم في الجمعة إذا دعا الإمام هل ترفع يديك أم لا، فبعضهم قال ترفع يديك إذا دعا الإمام في خطبة الجمعة، وبعضهم قال لا ترفع يديك وإنما تؤمن بدون رفع اليدين، لأنه ما نقل عن الصحابة أنه كان يرفعون أيديهم أثناء خطبة الجمعة. شخص يعلم أبنائه الدين من خلال المادة، أي احفظ لك 10 دنانير، سمع لك 5 دنانير، وهكذا. فما الحكم؟ ما في باس، خاصة الأطفال الصغار يعني الذين خلنا نقول لم يبلغوا، هؤلاء لا يدركون قضية الإخلاص وأن العمل لله سبحانه وتعالى، فيشجعهم. يقول: صليت العشاء في البيت ظن مني أنه انقضت الصلاة أو كذا، ثم دخلت المسجد فوجدتهم يصلون العشاء، فنويت أن أصلي العشاء، لا تعاد الصلاة مرتين، وإنما إذا دخلت المسجد فصلي معهم بنية النافلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لما صلى يوما ثم قضى صلاة وجد رجلين في آخر المسجد لم يصليا معه، فناداهما فقال: ما منعكم أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا معهم تكن لكما نافلة. فالأصل تصلي بنية النافلة لا بنية الفريضة، لأن الفريضة انقضت، لا تعاد الصلاة مرتين في اليوم. دخل الوقت. يلا بسم الله. الاغتسال من الجنابة له طريقتان، يسمون الاغتسال المجزئ والاغتسال الكامل. خلنا نقول للرجال وللنساء مثلا، الاغتسال المجزئ يعني يكفي، هو أن تعمم بدنك بالماء، لو كنت بحمام سباحة مثلا تغطس وتطلع مع النية طبعا، المهم أن الماء كل البدن، إذا أصاب الماء كل البدن بنية الاغتسال اغتسالك صحيح. الاغتسال الكامل أن الإنسان يبدأ يغسل فرجه، ثم يغسل يديه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يغسل رأسه، ثم يغسل جنبه الأيمن، ثم جنبه الأيسر، ثم يعم الماء على بدنه. هذا الاغتسال الكامل الأفضل يعني السنة. بالنسبة للنساء تختلف عن الرجال في قضية كثافة الشعر. المرأة عادة يكون شعرها كثير، فإذا كانت المرأة لافة شعرها مثلا، هل يلزمها أن تفل الشعر أو لا يلزمها؟ الصحيح لا يلزمها، الصحيح لا يلزمها أن تفل شعرها. على من تجب زكاة المال؟ وهل الطلب عليهم زكاة في إعاناتهم الشهرية إذا حال عليه الحول؟ إذا كنت تجمع وبلغ المال النصاب فنعم تجب فيه. طبعا ذهب زكاة وزكاة المال 2.5%، نسيت السؤال الأول. الآن بالنسبة للطلبة أو غير أي إنسان يملك مالا بلغ نصابا وحال عليه حول والنصاب مستقر عليه زكاة، لكن أنا مثلا معاشي 1000 دينار وآخر الشهر يبقى عندي 200-300 دينار إلى أن ينزل المعاش الثاني صار عندي 1300، يوصل آخر الشهر ولا عندي 100 دينار، هذا ما في زكاة لأنه ما حال عليه الحول وقد بلغ نصابا. لو أن أنا معاش مثلا 1000 دينار ووفرت كله مثلا، تسلفت سافرت أمرتي تصرف علي كافي، المهم ما كم شغل، المهم عندي هذا الألف دار عليه حول، طيب ثم بعد ذلك فتحت حساب خاص أجمع فيه وكل شهر حط فيه 100-200، لكن هو متجاوز النصاب، هذا فيه زكاة. هو يسأل يقول: بالنسبة للوضوء بعض الناس يقول عندما يتوضأ يغسل كفيه في البداية ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل الوجه ثم يغسل يديه من الرفق إلى المرفق ولا يعيد غسل كفين، هكذا ولا يعيد غسل الكفين مرة ثانية، هذا خطأ، لأن غسل الكفين في البداية هذه سنة، لو تركها الإنسان لا شيء عليه، وضوءه صحيح. لكن غسل اليد بعد الوجه كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق هذا ركن، لا يصح الوضوء إلا به. يجب أن تغسل اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق بعد الوجه وجوبا، لابد أن تغسل كاملة، والغسل الذي كان للكفين قبل ذلك لا يغني عن هذا أبدا. فضل صلاة الوتر. صلاة الوتر ذكر أهل العلم أنها أفضل الرواتب، يعني أفضل من حتى سنة الفجر، بعضهم قال أن سنة الوتر أفضل من سنة الفجر، فالإنسان يحافظ على الوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر أبدا صلى الله عليه وسلم، لا في سفر ولا في حضر، واختلفوا في ليلة واحدة وهي ليلة مزدلفة، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر أو لم يصلي الوتر في تلك الليلة. فالقصد أنه صلاة الوتر يعني من أهم الرواتب التي يصليها من قيام الليل، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا، وهذا أمر من الله تبارك وتعالى نبيه أن يصلي الوتر. نسمع الأذان إن شاء الله تعالى. ما في بأس أن الإنسان إذا قرأ يقول صدق الله العظيم، لكن البأس في أن يلتزمها، يعني كل ما قرأ لازم يقول صدق الله العظيم، هذه ليست من السنة، وإنما السنة كما قال الله تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. للأسف الآن بعض الناس يحرص على صدق الله العظيم ولا يحرص على الاستعاذة، الاستعاذة التي أمر الله بها لا يحرص عليها، وصدق الله العظيم التي لم يأمر الله بها يحرص عليها، وهذا من الخطأ. لكن لو قالها الإنسان مرة أو مرتين كذا، لكن التزامها ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه كان إذا قرأ يقول صدق الله العظيم، ولا نقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يقولون صدق الله العظيم. لا لا لا يجوز، لا يجوز، على كل حال لا يجوز. يقول يعني إنسان أخذ إجازة ثم تبين له أنه أخطأ في الدوام، تأخر في الدوام، فقال خذ مرضيات ليعوض هذا المبلغ، هذا مال سحت حرام، لا يجوز أن يأخذ مرضيات وليس بمريض، لا يجوز، هذا مال حرام لا يجوز له أن يأخذه. خلاص مرة ثانية ينتبه. يقول ما حكم أذكار الصباح والمساء في حال الجنابة؟ لا بأس، لا بأس إنسان يقول أذكار الصباح والمساء في حال الجنابة، لكن إذا القرآن لا يقرأه، على خلاف بين أهل العلم، بين ابن عباس وعلي رضي الله عنهما، علي رضي الله عنه يرى أنه لا يقرأ الجنب، ابن عباس يرى أنه يقرأ الجنب، فاحتياطا إنسان لا يقرأ إذا كان جنبا، القرآن لا يقرأه، فيذكر أذكار المساء دون قراءة القرآن كالمعوذات، فلا يقرأها في أذكار المساء حتى يغتسل. سم الاستهزاء لا يجوز، والسخرية لا تجوز. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. أحيانا بعض الناس يسخر من الآخرين ويشوف أن الآخر راضي، وقد يكون غير راضي من الداخل، لكن بعض الناس تكتم تسكت، فلا يسخر الإنسان، ما في داعي، السخرية هذه ما لها أي معنى حقيقة، حتى لو ظننت أنه يرضى بذلك قد يكون لا يرضى، لكن لا يظهر لك السخط، إما لأنه يحبك فيتحمل منك هذا الأمر، أو أنه لا يحسن الرد، أو أنه يخاف أن تزيد الكيلة عليه، وإما الله أعلم ما هو المانع، لكن لذلك لا يجوز السخرية من الناس أبدا. الله تبارك وتعالى حسمها فقال لا يسخر قوم من قوم، هذا لا يجوز أبدا. حكم التهنئة لغير المسلمين في الكريسماس، يعني تهنئة غير المسلمين في أمور الدنيا جائزة وفي أمور الدين محرمة. يعني عندك جار أو صديق أو زميل عمل كافر تزوج، لا مانع أن تهنئه، رزق بمولود لا مانع أن تهنئه، بنى بيتا لا مانع أن تهنئه، جت علاوة لا مانع أن تهنئه، لكن لا تهنئه على الدين، ودينه منحرف، تهنئه على الدين لا يجوز. فإذا كانت الأعياد هذه أعياد دينية فلا يجوز لك أن تهنئه بهذه الأعياد، مثل الكريسماس ورأس السنة، هذه أعياد دينية عنده، وإن كان هو يقول لك لا ليس لا دينية، فتهنئتك له إقرار بأن هذا عيد. الدعاء بعد الفريضة لا شيء فيه، يجوز الإنسان يدعو بعد الفريضة، خاصة إذا كان أمر يهمه أو يغمه أو يدعو لشخص أو كذا، في أمر يشغل باله ما في بأس، والأفضل الدعاء داخل الفريضة، الدعاء في السجود، الدعاء في التشهد، بعد التشهد قبل السلام، هذا أفضل، وإن دعا بعد الفريضة لا بأس، ولكن لا يتخذ هذا سنة، كل ما صلى الفريضة دعا، لا، الأصل بعد الفريضة الذكر، التسبيح والتهليل الذي أمر به النبي وفعله النبي صلى الله عليه وأرشد إليه صلى الله عليه وسلم، والدعاء يكون لحاجة، إذا كان في حاجة في باله لا بانع أن يدعو بعد الفريضة، لكن لا يتخذها سنة، كلما صلى فريضة رفع إليه وصار يدعو، هذا ليس من السنة. يقول توفي وهو لا يصلي، هل تجوز الصلاة عليه والدعاء له بالرحمة ولو كان من القرابة؟ ينظر لماذا لا يصلي، إذا كان لا يصلي والعياذ بالله لا يعترف بالصلاة، وإذا قالوا له صل قال إيش هاللعب هذا، ماني مصلي، ما في صلاة، هذا كافر، ولا تجوز الصلاة عليه ولا الدعاء له. أما إذا كان متكاسلا، كما هو حال كثير من الناس اليوم والعياذ بالله، متكاسل عن الصلاة، صل إن شاء الله، صلى يهدينا، ويصلي أحيانا، أو يصلي الجمعة، يصلي ويقطع، هذا يصلى عليه إن شاء الله تعالى، ويدعى له بالرحمة، صلى الله تبارك وتعالى أن يهديها المسلمين. هل يجوز وضع صبغ الأظافر نوع يسمح بمرور الماء والتوضع عليه على مدار اليوم؟ إذا كان هذا الصبغ مثل الحناء يعني لا يمنع وصول الماء، يجوز أن يتوضأ مع وجود هذا الصبغ. وإذا كان يمثل كتلة بحيث أنه يمنع وصول الماء إلى الأظافر فإنه يجب إزالته حال الوضوء. نعم، هذا ليس بحديث، هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، من ترك صلاة الفجر فكذا ومن ترك صلاة الظهر بهذا الترتيب، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا شك أن من ترك الصلاة إذا كان هذا الترك بالكلية فهذه ردة كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأما إذا كان الترك تكاسلا وهو يقر بوجوب الصلاة ولكن يتكاسل أحيانا عن الصلاة، فهذا اختلف فيه أهل العلم والأظهر والعلم عند الله أنه مرتكب لكبيرة يعني يحاسب عليها في الدنيا وفي الآخرة. يسأل عن تركيب الرموش، هل يكون من الوصل؟ هو من التجمل، من الزينة. فإذا وضعتها المرأة هذه الرموش لزوجها أو بين النساء فلا بأس إن شاء الله تعالى، وليست من الوصل. أما إذا وضعتها وهي تخرج أمام الرجال يراها الرجال الأجانب، وهذه من الزينة التي أمرت المرأة بإخفائها. وكذلك ما أدري يعني لعل بعضكم عنده خبرة أو شيء، هناك رموش مؤقتة، هناك رموش طويلة المدى، صحيح؟ ستة أشهر، في رموش ستة أشهر، رموش ستة أشهر، هذه لا تجوز، لا تمنع وصول الماء، هذه لا يجوز لبسها. وإنما الرموش التي تركب وتزال في الوقت ذاته هذه لا بأس، أما طويلة المدى هذه لا تجوز. الرسم رأس شخص حقيقي دون الجسد مسموح؟ حديث ابن عباس رضي أو أثر ابن عباس رضي الله عنه يقول الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، ارسم اللي تبي، لا تجي عند الرأس، الرأس هو الصورة، فلا يجوز رسم الرأس لأن هذا تشبيه بخلق الله. الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالمصورين يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، وهم عاجزون عن هذا. فلا يجوز الرسم، رسم أي شيء فيه روح لا يجوز، سواء كان تماثيل أو كانت رسومات على الورق أو على الجدران، رسم ذوات الأرواح محرم باتفاق. وإنما الخلاف بين أهل العلم في التصوير، لأن قال التصوير هو خلق الله بس عكسنا الصورة مثل المرآة، هذه التي وقع فيها الاختلاف بين أهل العلم. أما الرسم فلم يختلفوا في تحريمه. انتشر بين المصلين أثناء الركوع والسجود التسبيح والدعاء بصوت عالي، لا ما يصلح هذا أبدا، لا يجوز لأحد أن يرفع صوته بالتسبيح والذكر إلا الإمام أحيانا ليعلم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته أحيانا ليتعلم الناس ماذا يقول، فأحيانا الإمام لو خاصة يبي يرسل رسالة للناس أن أنا أقول هذا الذكر مثلا لا بأس، لكن باقي المصلين كل واحد يرفع صوته لا، تشويش هذا. والنبي نهى أن يقرأ الرجل على قراءة أخيه، يرفع صوته بالقراءة قراءة القرآن، فكذلك في التسبيح وغيره لا يجوز. الإنسان يشوش على الذين بجانبه، بل يسبح بصوت منخفض يسمع نفسه، يحرك شفتيه بحيث أنه يسمع نفسه. نعم، زوجتي قد أنعم الله عليها وتريد أن تشتري ساعة قيمتها أكثر من 3,000 دينار من مالها، وقلت لها إن هذا من الإسراف والتبذير، هل يجوز لي أن أمنعها أم أن هذا ليس من الإسراف علما بأنه لن يؤثر على حالتها المادية؟ والله أنا الذي أرتاح إليه أن هذا من الإسراف، شراء ساعة ب3,000 دينار هذا من الإسراف، لكن أنا أفرق بين من يشتري ليرى الناس ومن يشتري ليستعمل. يعني هناك من يشتري شيئا ثمينا لكنه كما يقولون ثمنه فيه، أما ليراه الناس شوفوني، هذا من الرياء والسمعة، أن بس يلبس عشان الناس يشوفه، إذا دائما فسرت مومه شوف الساعة ويضيق صدره واحد ما شافها ويستانس واحد سأل عنها كم شاريها ولا بكذا وكذا الحذاء وكذا الكمبيوتر وغيرها من الأشياء. الذي يسأل عن شخص يدرس خارج البلد ومعه زوجته مرافقة له، يسعى القصر والجمع هكذا، لا هو ولا هي لا يقصران ولا يجمعان، لأن حقيقة الأمر هما مقيمان في تلك البلاد، هما مقيمان في تلك البلاد فلا يقصران ولا يجمعان، وإنما الذي يقصر ويجمع كما قال هو المسافر، هؤلاء ليسوا مسافرين، ها هؤلاء وأمثالهم ليسوا مسافرين، هؤلاء مقيمون. حتى الفيزا اللي يعطونهم إياه فيزة إيش؟ فيزة إقامة وليست فيزة سياحة، فيزة إقامة. وحتى تعامل هناك يتعامل معاملة مقيم وليس معاملة مسافر. شوف المسافر مثلا يسكن في فندق، هذا ما يسكن في فندق إلا بأول الأمر، يسكن في شقة ويشتري أثاث وله عنوان ثابت ومكان ثابت ويفتح له حساب في البنك إذا احتاج، وغير ذلك فهو يتعامل معاملة المقيم. فهؤلاء مقيمون وليسوا مسافرين سواء هو أو هي. اللحية ما نبت على اللحيين والدقن، واللحى اللي حنا نسميها الرحات، هذا العظم هنا يوجد عظم، لو فتحت واحد فيكم حلجة يلا بدينا هذا عظم هنا يسمونه الرحات، هذا العظم ما تنبت عليه هي اللحية، ما ينبت على اللحات هذه الرحات للعظم هذا والدقن، هذه هي اللحية. أما الذي ينبت على الخد الوجنة هذه العظم هذا هنا والخد، هذا ليس من اللحية. وكذلك ما ينبت على الرقبة المكان اللين هنا الرقبة تحت العظم، هذه ليست من اللحية. فاللحية ما نبت على اللحات لحيين لحيان، والذقن هذه هي اللحية. وبالتالي يجوز حلق ما كان على الرقبة المكان اللين تحت، وحلق كذلك ما كان على الوجنة على العظم هذا، والبعض يمنع من الخد أخذ الشعر الذي على الخد، والبعض يبيح وتركه أحسن خروجا من الخلاف والعلم عند الله جل وعلا. طيب هؤلاء الأربعة معاهد وذمي ومستأمن ومحارب، أشدهم المحارب معلن الحرب على المسلمين. هذا المحارب يقول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمن. هذا المحارب، هذا المحارب. أما المستأمن والمعاهد يعني بينك وبين عهد، والذمي اللي هو من أهل البلاد لكنه كتابي، يعني الذمي هو اللي من أهل البلاد لكنه كتابي مثل النصارى في مصر كمثال، والمستأمن الذي دخل بعقد أمان يعيش في بلادنا، والمعاهد الذي بيننا وبينهم عهد سواء كان في بلدنا أو في بلده، هؤلاء كلهم لا يجوز قتلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل معاهدا فأنا حجيجه يوم القيامة. إلى هذه الدرجة. الحرف المشدد في القرآن عبارة عن حرفين، فإذا قرأه غير مشدد إذن أنقص حرفا من كتاب الله تبارك وتعالى، هذا لا يجوز. وخصت الفاتحة في الصلاة لأنها ركن من أركان الصلاة، لذلك خصت الفاتحة بالذكر. فإذا قرأ الإنسان في الصلاة قال إياك إياك، ما قال إياك، فلا تصح الفاتحة منهم، لا تصح الفاتحة منهم. وهذا غير أنه ذكر بعض أهل العلم أن إياك عند البعض أنه اسم من أسماء الشمس، فالذي يقول إياك نعبد وإياك نستعين، الشمس نعبد والشمس نستعين، مصيبة هذه. فلابد أن يقرأ قراءة صحيحة يشدد الياء: إياك نعبد وإياك نستعين، وإلا بطلت الفاتحة وبطلت الركعة وبطلت الصلاة، فهذا لا يجوز أبدا. والحجاب فرض واجب، ولا يجوز للمرأة أن تنزع حجابها، فكيف تندم على الفترة التي تحجبت فيها؟ تصوري لو كنت غير محجبة ومتي قبل هذا اليوم، متي وأنت على غير الحجاب، تلقين الله وأنت عاصية. أي أحسن إنسان، يلقى الله وهو طائع له أو يلقى الله وهو عاص له؟ ماذا نتمنى؟ فالقصد أن الإنسان لا يندم على خير فعله وعلى طاعة لله قدمها، بالعكس يحمد الله تبارك وتعالى. فاتق الله سبحانه وتعالى واحمد الله على العافية، ولا ينبغي قول مثل هذا الكلام، الله المستعان. بالنسبة للكلب، وجود الكلب في البيت، يعني النبي ذكر ثلاثة أشياء أو ثلاثة أسباب، قال: إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية، هذا الذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وقاس عليه أهل العلم كلب الحراسة، قاس عليه أهل العلم كلب الحراسة، فيجوز إذا كان للحراسة. يقول في أمن هنا، لا، قد لا يكون أمن في عند كل بيت مثلا، فإذا احتاج الإنسان يجعل كلبا للحراسة في بيته فلا بأس بذلك إن احتاج. أما يحط لي كلب بجي صغير شكنم ويقول هذا للحراسة، هذا اللي حل حرسه، هذا صحيح؟ أو مخلي معه غرفة النوم يقول حط للحراسة، لا لا لا، الإنسان لا يضحك على نفسه، لا يضحك على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فإذا كان الكلب غير الحراسة ولا الصيد ولا الماشية ولا الحرث فإنه لا يجوز اقتناؤه، والعلم عند الله جل وعلا. والناس على ثلاثة أحوال، إما أن يكون مسافرا، وإما أن يكون مقيما، وإما أن يكون مستوطنا. المستوطن هم أهل البلد، نحن الكويتيون هنا مثلا، هذه بلادنا، نحن مستوطنون نعيش هنا في هذه البلاد. إخواننا الذين يأتون للعمل هنا، مصري عراقي سوري من أي بلد، يأتي لهذه البلاد ليعمل سنة سنتين أربع سنوات 10 سنوات 20 سنة، هذا مقيم وليس مستوطنا، لأنه أول تالي بيرجع إلى بلده إلى وطنه، فهذا مقيم، هذا أيضا يعامل معاملة المستوطن، لا يقصر ولا يجمع لأنه مقيم في هذا. الثالث هو المسافر، هو الذي لن يقيم هنا وإنما جاء لفترة معينة لغرض محدد، سياحة، زيارة، تجارة، اللي يكون، هذا مسافر، ولو جلس شهرا أو أقل أو أكثر فهو مسافر. الطلبة الذين يدرسون في الخارج مقيمون، لم يجلسون جلسة إقامة، فترة إقامة. يقول: أقبلت على الله وبدأت أصلي، هل علي قضاء ما فاتني؟ ليس عليك قضاء ما فاتك، لكن عليك أن تعوض، لقد فاتك خير كثير، كما قال الوليد بن الوليد لأخيه خالد بن الوليد، قال: يا أخي لقد فاتك خير كثير، لأن خالدا رضي الله عنه أسلم في بداية السنة السابعة هجرة، فاته بدر وأحد والخندق وفتح خيبر ومعارك اليهود وغير ذلك، صلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، الزكاة، أعمال كثيرة خير، فاته خير 7 سنوات في المدينة وعشر 13 سنة في مكة. يقول: لقد فاتك خير كثير. ونقول لهذا الذي يعني ترك الصلاة هذه الفترة، نقول: لقد فاتك خير كثير، كثر من النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الزكاة اللي هي الصدقات، نوافل الحج، نوافل العمرة، نوافل البر، نوافل صلة الرحم، نوافل إحسان إلى الناس، نوافل الذكر، قراءة القرآن، عوض. كل هذا لا يجوز ولا يليق بالمسلم أبدا أن يتصرف مثل هذه التصرفات، تركيب الصور وتركيب النكت على الناس والاستهزاء بهم والسخرية، هذا ليس هدي المسلم، ليس هدي المسلم أبدا، لا ينبغي أن يكون المسلم هكذا. والإنسان يحفظ لسانه، والله أحيانا قد نقع في المعاصي في هذه الغيبة والنميمة ونقل الكذب ونقل الكفر ونقل هذا، ما الله به عليم، نضيع حسناتنا التي نحصلها بالكاد في صلاتنا، في دعائنا، في حضورنا للدروس، في قراءتنا القرآن، نضيعها في مثل هذه الأمور التافهة. ضرب هذا الزر، نقل كذبا كثيرا إلى الناس وسخرية واستهزاء وغير ذلك من الأمور، ولا تشجع الناس على هذا. وغير قضية طبعا الحديث الضعيفة والمنكرة التي يتناقلها الناس، لكن أتكلم الآن عن الاستهزاء والسخرية بالآخرين، لا ينبغي. ممكن الإنسان يعزم على المعصية ويعزم على التوبة، وقد هذه فعلها إخوة يوسف: اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قومهم. بعد ما قتلوا يوسف ولا ألقوه في الجب، إنما قالوا الحين سووا هذا وبعدين توبوا. ولكن يقول أهل العلم: تسويف التوبة له آفتان، الآفة الأولى يمكن يموت قبل ما يتوب، والآفة الثانية يمكن ما يتوب، يستمر المعصية، يحب المعصية. ذاك بعض الناس يقول: ما أقدر أترك المعصية، خلاص يعني خالطت شغاف قلبي كما يقال، ولا لا نقول عن الزقايف، نقول أولها دلع ها وآخرها ولع، يعني ما يقدر خلاص. فلذلك ممكن هذا يحدث، لكن ليس لكل أحد، ما يجوز، ما يجوز إنسان يقدم على معصية أو ينوي أن يعصي، هذا لا يجوز أكيد. إيه؟ أبر الهرمونات لكمال الأجسام هل هي جائزة؟ كثر أخذها في الوقت كذلك، إذا كانت هذه الإبر يعني مضرة لا يجوز أخذها، لا يجوز أخذها هذه الإبر إذا كانت مضرة. أما إذا كانت لا تضر يعني بس يطلع نفسه عضلات وهذا الشيء، يعني ما له داعي. سنة القصد إنه ما نقول، ما نقدر نقول حرام، طيب نفخ العضلات هذه، لكن الأصل أنه خليها أمر طبيعي، ولا يأخذ هذه الإبر لكمال الأجسام إذا كانت مضرة به. وهذه أحد منكم عنده علم في هذه الأبر تضر ولا ما تضر؟ ها؟ ما أسمع. تضر؟ تضر ها؟ خلاص إذا كانت تضر لا يجوز أخذها. أخذ الخضروات من مزارع العامة، مزارع مدرسة، مسجد، شارع مثلا. إذا كان في المسجد وكان وقفا على إمام المسجد أو كما هو في السابق يقفون على إمام المسجد النخل أو الزروع أو كذا اللي تكون في المسجد تابع المسجد، هذا لا يجوز. أما إذا لم تكن وقفا مثل سدرة حطين، وين سدرة حطين؟ أبو علي في سدرة بحطين هناك بالمسجد، كل من يأكل منها. طيب، فالقصد إذا كانت ليست وقفا والكل يأكل منها ما في بأس إن شاء الله تعالى، ما في بأس. كذلك إذا كان في المدرسة، كذلك إذا كان، لكن ما يجوز يمنع الناس ويأخذها هؤلاء على بنا ناظر المدرسة أو مدير المدرسة أو الوكيل أو المدرسة، ما يجوز، لكن يؤكل ولا يلقى، ما في بأس إن شاء الله تعالى. هنا كثير من الناس الآن صار يسأل في هذه الأيام عن إخراج الزكاة للأقارب القريبين، للأولاد، للأم، للأب، للأخت، للأخ، يعني هل يجوز أن أخرج زكاتي؟ من حيث الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي يقول أهل العلم كل من وجبت عليك نفقته لا يجوز لك أن تعطيه من زكاتك. لماذا؟ لأنك إذا أعطيته من زكاة إنما أعطيت نفسك، لأنه إذا ما عنده زكاة أنت اللي لازم تنفق عليه ولا تأثم، معناته أنت أخذت لك. كل من يجب عليك نفقته سواء كانت أما أبا جدا جدة ابنا بنتا ابن ابن بنت بنت بنت ابن أي أحد، أخت أخ ابن أخ ابن أخت، المهم أنت مسؤول عنه، أي إنسان أنت مسؤول عن نفقته لا يجب أن تعطيه من زكاة، لأنك قد تعطيه ستعطي نفسك في النهاية. كيف أحسب زكاة مالي علما بأني لا أصرف معاشي كله في الشهر ويتبقى جزء منه؟ هي عندك حالتان، الحالة الأولى أن تحسب كل شهر كل ما يدخل عليك شيء من المال، طبعا بعد أن يبلغ المال النصاب، بلغ النصاب اللي هو على خلاف 83 أو 85 جرام من الذهب، أو أن يجعل له شهرا بالسنة يخرج زكاة ماله، مثل الحين كثير من الناس الذين يخرجون في رمضان، أنه تحدد لك وقتا من شهر هجري، لأن السنة الهجرية أقل من الميلادية ب 12 يوم تقريبا كل سنة. فالشاهد من هذا تحسب كل سنة في أول يوم في رمضان كم عندك في حسابك وتخرج الموجود 2.5% على الموجود وانتهى الأمر، هذا أريح. بعض الناس اللي يقولك والله أنا قبل شهرين دخل بحسابي 20,000، هذه ما حال عليها، انتظر ما في مشكلة حتى يحول علي الحول، بس لا تنسى لأن هذه سيحول علي الحول قبل موعد رمضان بشهرين لأنها دخلت عليك قبل شهرين، فينتبه الإنسان لمثل هذه الأمور. الاستغفار الصحيح اللي هو سيد الاستغفار الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت ربي لا إله إلا خلقتني وأنا عبدك وأنا عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي اغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا سيد الاستغفار. وأيضا كان يكثر اللهم استغفرك وأتوب إليك، استغفرك وأتوب إليك، أو استغفر الله استغفر الله استغفر الله لوحدها، هذا الوارد. وأي صيغة قالها إن شاء الله تعالى قريب من هذا ما في بأس إن شاء الله. يقول كيف يصد الشيطان الإنسان الشيطان، كيف يمتنع من الشيطان؟ الاعتصام بالله والاستعادة من الشيطان والابتعاد عن المعاصي وأهلها والاشتغال بالطاعات، والنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، والشيطان له أعوان شياطين الإنس وشياطين الجن والنفس الأمارة بالسوء، كل هؤلاء أعداء لك. هناك النفس الأمارة بالسوء، هناك شياطين الإنس، هناك شياطين الجن، والعود إبليس هذا كبيرهم. فكل هؤلاء متقصدون لإيذائك وحرفك وإضلالك، فلا بد أن تحذرهم ولا بد أن تلجأ إلى الذي هو أقوى منهم كلهم وهو الله سبحانه وتعالى. اللجوء إلى الله والدعاء والاستجارة به والاستعادة من شر الشيطان وفعل الأسباب التي تبعدك عن هذا، أسأل الله تبارك وتعالى يمن علينا وعليك. الترديد خلف المؤذن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذنوا فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة، الظاهر أنك تقول مثل ما يقول، وهذا ذهب إليه ابن حزم وابن المنذر رحمهم الله تبارك وتعالى، وذهب الجمهور إلى التفصيل في حديث مسلم أنه إذا قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الفلاح قل لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا الذي عليه الجمهور وهو الصحيح، أنك تقول مثل ما يقول إن كان قوله ذكرا، الله أكبر ذكر، لا إله إلا الله ذكر، أشهد أن لا إله إلا الله ذكر، أشهد أن محمد رسول الله ذكر. لكن شفت واحد قاعد يذكر الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة، هذا ذكر؟ أسألكم، ليس ذكرا. حي على الفلاح، ليس ذكرا. قد قامت الصلاة، ليس ذكرا. فقالوا ما كان ذكرا تقول مثل ما يقول، وما لم يكن ذكرا فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الله تبارك وتعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها، هذا هو الأصل. فإذا قال لك الشخص السلام عليكم ورحمة الله فقلت له وعليكم، أنت لا رددتها بمثلها ولا بأحسن منها، ولا يجوز هذا الرد أبدا، وهذا لا يعتبر رد السلام، هذا ما رد السلام الذي قال وعليكم. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عن آدم عليه السلام لما قال له إيتي هؤلاء الملائكة، قيل له فسلم عليهم، فما ردوا عليك فهي تحيتك وتحية أمتك. فأتاهم آدم فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقالوا وعليكم ورحمة الله، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه أحدهم فقال وعليكم ورحمة الله، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. لا، الإنسان إذا وقع له شيء يعني ما يقول حظي زين أو حظي شين، وإنما كل شيء بقدر، كل شيء مكتوب بقدر من الله سبحانه وتعالى، وليست قضية الحظ، ليست قضية حظ، وإنما بشيء مكتوب مقدر من الله تبارك وتعالى، فهذه لا غير صحيحة أبدا. وإنما يقول قدر الله ما شاء فعل، إما أن يحمد الله وإما أن ينظر إلى أحواله ويصححها. أدري شيء خايف، هذا هذا. ما حكم السرية عند الرجال والنساء، وما حكمها على المسافر مدة طويلة؟ العادة السرية، إيه ما قريت العادة، العادة السرية. لا، الأصل أنها حرام، كما قال الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الأصل ابتعد عنها، هذه سفر إقامة ابتعد عنها إنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إليها، وإنما قال يا أيها الشباب من استطاع منكم بات فليتزوج، فمن لم يزب عليه بالصوت فإنه له جاء، ولم يرشد إليها، فهذه لا تجوز. والإنسان يعني يسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته، وإذا كان يعني لا يصبر يتزوج، والحمد لله يبادر إلى الزواج بدل أن يفعل هذه العادة. ما حكم برد أطراف الغير متساوية ومتناسق بهذا تجميلها وذلك غير أطراف الأسنان؟ أي أطراف الأسنان لا يجوز، لا يجوز برد الأسنان لتسويتها إلا إذا كانت هذه الأسنان فيها مرض، والطبيب يقول هذه الأسنان يحتك بعضها ببعض، قد تسقط، قد في مرض، الطبيب يرشدك لا للتجمل ولكن للعلاج. إذا كانت علاجا فنعم، وإذا كان تجملا فلا يجوز برض الأسنان للتجمل، وإنما يجوز للعلاج فقط، أما للتجمل فلا يجوز. نعم. يقول نذرت مبلغا من راتبي لله إن تيسر لي أمر معين، فهل يجوز أن أعطي هذا المبلغ لصديق لي يريد أن يتزوج ويحتاج إلى سلفة من المال، وقد كنت وعدت أن أعطي هذا المبلغ من قبل كسلفة؟ أولا النذر هذا لا يجوز، لا يجوز إنسان ينذر إذا الله سوالي هالشيء أتصدق، الله مو محتاج صدقتك. لا يجوز أن نتعامل مع الله بهذه الطريقة اللي هو نذر المعاوضة، يا رب تشفي مريضي أصوم، ما تشفي ما أصوم، يا رب يصير هالشيء أتصدق، ما يصير ما أتصدق، كأنه يتعامل مع الله جل وعلا مثل الند، تعطيني أعطيك، ما تعطيني ما أعطيك، هذا التعامل معه مع البشر. الله تبارك وتعالى يتعامل معه عبد مع رب، دعاء يا رب اشفي مريض، يا رب اقضي لي هذه الحاجة، مع التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى لا بالشروط. يقول نحن مجموعة شباب بالديوانية نلعب الجنجفة ورق، وهناك شخص حلف أن لا يلعب مع فلان إذا كان موجود باللعبة، هل هذا الحلف يلزمه أن لا يلعب، وهل يعتبر حلف غموس؟ أول شيء لا يضيع الإنسان وقته باللعب وهذا كذا، حتى لو كان من المباحات المجالس والديوانيات يعني الكل يلعب. أنا أذكر دخلت يعني حتى صارت في صار فيها نوع من خوارم المروءة، يعني المرجلة ذهبت المرجلة. أنا أذكر مرة دخلت ديوانية، دخلت السلام عليكم وعليكم السلام، يلعبون ورقة تنجفة، أربعة قاعد يلعبون مع بعض، واحد قاعد يلعب بروحه لأنه ما يصير خمسة، فأربعة مع بعض واحد بروحه يصف الدنجفة. وأنا جيت قاعد السلام عليكم، عليكم السلام، قاعد مساك الله بالخير، هذا مساك الله بالخير قهوة وقاعد يلعبون. أما رقية النبي صلى الله عليه وسلم المريض فكان يقول أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاك، سأل غير سقمة. وجاءت يعني أحاديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، وبسم الله بسم الله بسم الله، أعيدك عزة الله وغداتي من شما تجد تحاذر سبع مرات، أو يقول أعيدك كلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين لامة، أو يقرأ عليه الفاتحة أو المعوذات. هذه كلها من الرقى التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. أما النفث في اليد فهذا كان عند النوم، النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه ثم ينفث فيهما ويقرأ الإخلاص والفلق والناس، ثم يمسح ما بلغته يداه من جسده، يفعلها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، يجمع الكفين ينفث فيهما ثم يقرأ الإخلاص والمعوذتين ويمسح سائر جسده ثلاث مرات، كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بالنسبة للبنوك الربوية، لا يجوز الإنسان أن يضع ماله في بنك ربوي إلا إذا اضطر إلى ذلك حيث أنه لا يجد غيره ويخشى على ماله من السرقة، ولا يجد مجالا لصندوق أمانات مثلا، حط عنده صندوق أمانات فقط، حط أموالي في صندوق أمانات أقفل عليه ما تتعاملون به. أما أنه يجعل أمواله عندهم يصنعون فيها ما شاءوا، كأنه يقول خذوا مالي حاربوا الله فيه وأنا لا أحارب، أنتم حاربوا بأموالي، كما فعل أبو لهب غزوة أحد، أراد أن يخرج للقتال، قال نادى شخص قال أنا طالب فلوس أسقط ديني عنك روح قاتل عني. وهذا كذلك أنا أقول لا أتعامل بالربا، لكن هذه أموالي كلها أخذوها عندكم روحوا تعاملوا فيها، روح حربوا الله سبحانه وتعالى. إذا كانت قضية ضرورية مثل إنسان في خارج البلاد أو في بلاد ما فيها بنك إسلامي ولا يجد في البنك مثلا اللي هي صناديق الائتمان ولا يجد إلا هذه الطريقة، فهنا لا بأس عليه ولا يأخذ فائدة. ما معنى الزهد؟ والله الزهد تكلم فيها أهل العلم كثيرا، وأنا أحسن ما قرأت حقيقة في معنى الزهد ما قاله الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال الزهد أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، بس هذا هو الزهد، لا تدخل إلى القلب هذه الدنيا، إن جاءت لا أفرح بها، إن ذهبت لا أحزن عليها أبدا. يعني ممكن الإنسان يكون غنيا وزاهدا، سفيان الثوري كان من الأغنياء ومن أزهد الناس، ولذا لما قيل له يا أبا عبد الله أنت يعني في الزهد من أنت وعندك هذه الأموال ما تركب، يعني كيف زاهد وعندك هذه الأموال؟ فقال حتى لا يتمندل بنا الملوك، حتى لا يتمندل يعني لا يتخذون الملوك مناديل نحتاجهم، حتى لا أحتاج لأحد. بنتي محجبة ولكن ليس الحجاب الشرعي، هل آثم على شراء الملابس لها؟ يعني أنا أعترض حقيقة على تسمية يلبسه بعض البنات الآن أنه حجاب، يعني لأن الناس الآن فهموا أو يفهمون أن الحجاب هو الإشارب الذي يوضع على الرأس، هذا ليس حجابا، هذا تغطية الشعر، تكون مطلع القذلة ولا متحمرة متبودرة ولا واضع ريحة ولا لابسة بنطرون ولا لابسة ضيق، وهذا ليس حجابا، هذه غير متحجة، هذه متبرجة. لكن تبرج درجات، وإن شئتم قولوا دركات، يعني في تبرج بإخراج الشعر، في تبرج لبس القصير، في تبرج بتغطية الشعر، في تبرج مع لباس كامل مع الحمرة والبودرة والريحة وكذا، هذا كله تبرج. لكن التبرج يتفاوت. هذه تنصح أن تتق الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى، قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ولا يبدين زينتهن. القزع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذه كله أو دعه كله، والقزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه، وهذا يرى عند البعض أنه يحلق جزءا من الشعر ويترك البعض، وهذا منهي عنه في الإسلام، فإما أن يأخذ الشعر كله وإما أن يترك الشعر كله. أما أن يأخذ شيئا منه ويترك شيئا كالذي يعني في السابق كان يفعلونها في العمرة، يحلق من الوسط هنا فقط مكان الطاقية ويخلي هذا الشعر كله كأن صلعة في الوسط، وأحيانا العكس يترك هذه ويحلق هذا كله، هذا كله من القزع وهو مكروه منهي عنه. نعم. هل زواج المسيار صحيح وما شروطه؟ وهل يجوز بدون ولي، علما بأن المرأة ولدها متوفى وعلى خلاف مع أمها وهي ما عندها مانع؟ يعني المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها، والمسيار لا شأن له بالزواج بدون ولي. هذا خلط غلط، الإنسان يخلطون بين الزواج بغير ولي والزواج المسيار. يعني الآن الناس يعتبرون زواج المسيار اللي هو زواج السر، وهذا غلط. زواج السر محرم، إنسان يتزوج بدون ولي وهو بين أو بينها، وأحيانا ينادون واحد تعال ملك لنا، يعني هذا الملك ما له معنى، يعني أنت ملك بروحك وخلاص خربانة هي أصلا، فقضية نسيب واحد يملك لكم ما هذا ما يحل الأمر، وإن المقصود توثيق العقد. توثيق العقد يعني مو لازم مليك يعني الآن، ولكن هو لتوثيقه فقط. شخص دخل المسجد والإمام راكع، أراد أن يدرك الركعة، عندما ركع قام الإمام من الركوع، هل يعيد الركعة؟ إدراك الركعة إذا بدأت بالنزول قبل أن يرتفع الإمام، إذا بدأت تنزل للركوع قبل أن يعتدل ظهر الإمام أنت مدرك على الهيئة، وإذا كنت ما تشوفه على الكلام لما يقول سمع الله لمن حمده. يقول الحديث أن أي امرأة تعطرت ثم مرت على قوم فشموا ريحة فهي زانية، هل حكم حكم الزانية؟ لا، المقصود أنها آثمة كأثم الزانية، هذا المقصود، ولا يقام عليها حد الزنا، ولكن المقصود أنها يعني تشبهت بالزانيات، تشبهت بالزانيات التي يدعين الناس إلى أنفسهن، فهذا تشبه بالزانيات، هذا المقصود، وأنها آثمة لهذا الأمر. أنا أنصح حقيقة قراء كتاب أعجبني كثيرا واستفدت منه كثيرا، وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يعني ينصح بهذا الكتاب ويقول اجعله عند وسادتك قبل أن تنام، اقرأ به قبل أن تنام على الأقل شيء ثم أغلقه ونام، يعني يكون آخر ما تقرأ من الكتب قبل النوم. وهو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم، هو عبارة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن بالأحكام، وكتاب جميل جدا جدا جدا، أنصح يعني الجميع بقراءة هذا الكتاب، يعني كتاب جدا قيم. والعجيب أن ابن القيم ألفه في أثناء السفر رحمه الله تبارك، وهو مسافر إلى مكة إلى الحج ألف هذا الكتاب، وعندما تقرأ هذا الكتاب وتشوف المعلومات اللي فيه تقول سبحان الله معقول هذا ألفه وهو في الحج، يعني بالطريق في السفر، يعني ألفه ليس يعني عند المكتبة قاعد ويخرج الحديث وكذا. نعم. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أجل كل يوم قيراط، فالسائل يقول ينقص قيراط لك ما في ما يكون عليه إثم، فهذا دليل على عدم التحريم. صراحة فهم أعوج حقيقة، يعني كيف إذا كان ينقص من أجره؟ ما معنى ينقص من أجره؟ تذهب حسنات، ينقص من أجله يعني تذهب حسنات، كل يوم قيراط هذه أليست عقوبة من الله تبارك وتعالى؟ فغير صحيح أبدا، بل كونها تنقص الحسنات هذا دليل على أنه إثم وأنه محرم. هذا السؤال يقول إذا نمت عن صلاة الفجر وقضيتها هل أقضي السنة؟ نعم تقضي السنة، يصلي السنة ثم يصلي الفريضة. يقول هل يجوز أن أؤذن لصلاة الفجر بأذان واحد؟ نعم، أذان الأول يكفي، وإن أذن أذانين لا بس إن شاء الله. يقول إذا كنت أريد تكرار الصور القصار مثل الإخلاص والمعوذ هل يجب تكرار البسملة في كل مرة؟ هذا على خلاف في البسملة، هل البسملة يعني آية من كل سورة ما عدا التوبة أو أنها ليست كذلك؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن البسملة آية في بداية كل سورة مستقلة، يعني آية مستقلة في بداية كل، لا تتبع السورة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سورة تبارك قال 30 آية، من أعطاه من عذاب القبر، وذكر سورة تبارك، وسورة تبارك 30 بدون البسملة. فالقصد أن البسملة آية مستقلة في بداية كل سورة، آية مستقلة في بداية كل سورة، فالأفضل أن يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يذكرها، ولو لم يذكرها فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، لكن الأفضل أن يقرأها. هل هناك من يدخل الجنة بغير حساب؟ نعم، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، أن النبي صحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 70,000 من أمتي يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. فلما سئل منهم قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكل، صلى الله يجعلني وإياكم منهم. يقول في حال كنت أصلي خلف إمام والصلاة سرية وكان لا يعطينا وقتا لقراءة الفاتحة، فهل أركع معه أم أكملها وأتأخر عنها؟ يعني إمام صلاة سرية ولا يعطيهم وقت لقراءة الفاتحة، يعني معناه سريع جدا، يعني الإمام يعني لو قلنا جهرية ما يعطيهم وقت لقراءة الفاتحة يعني يقرأ بسرعة ممكن، لكن السرية إما هذا صاحبنا بطيء جدا في القراءة يقرأ على راحته وكذا وهذا، أو إن الإمام سريع جدا بحيث إنك ما تدرك معه قراءة الفاتحة، سواء هذا أو هذا، المهم أنك تقرأ الفاتحة. فإذا قدر أن الإمام ركع قبل أن تكمل الفاتحة تحاول تكملها سريعة وتركع معه، إذا خشيت أنه ممكن يرفع قبل أن تكملها تركع معه، زين، ومن يسلم الإمام هذا فراق بيني وبينك، لا تصلي وراء مرة ثانية، شوف لك مسجد ثاني. وقت الثلث الأخير في هذه الأيام، هذه الأيام كغيرها من الأيام، الثلث الأخير اقسم من أذان المغرب إلى أذان الفجر الثاني الصادق، قسم على 3 يطلع لك الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الأخير، ما يفرق من يوم إلى يوم أبدا، كل الليالي قسم على 3 يطلع لك الثلث، ثلث الليل الأول، ثلث الليل الثاني، ثلث الليل الآخر، يطلع لك منتصف الليل قسم على 2 يطلع لك منتصف الليل. فقضية ثلث الليل أو منتصف الليل من أذان المغرب إلى أذان الفجر الثاني اللي هو الصادق يتبين الأمران إن شاء الله تعالى. يقول امرأة محجبة لأكثر من 15 سنة ثم بدأت تقول يا ليتني لم أتحجب وأنا لست مقتنعة بالحجاب، نصيحة لها؟ يعني قضية القناعة، يعني واحد يقول مثلا أنا صار لي من يوم عمري 9 سنين وأنا أصلي والحين عمري 30 سنة، ليتني ما صليت اليوم بلغت مثلا، يقول الصلاة على الأقل لا تجب إلا مع البلوغ، أنا من يوم عمري 9 سنين وأنا أصلي والربع يلعبون وأنا أصلي ومتحسف الحين، هذا كلام غريب. يعني هذه الأمور الواجبات أو حتى المستحبات التي يفعلها الإنسان في حياته ومضت لا ينبغي له أن يضيعها بمثل هذا الكلام التافه، يندم على ما قدم من الطاعات. يسعى عن قيام الليل هل يكون في غير رمضان؟ رمضان خص بالاجتماع فقط، أن في المسجد يصلون جماعة، وإلا قيام الليل في رمضان وغير رمضان، أما الاجتماع إذا كان بدون تداعي يعني مستمر، يعني مثلا احنا جالسين قلنا يا جماعة اشراك من الليل نقوم الليل جماعة، ما في بس نقوم الليل جماعة، ما في بس إن شاء الله تعالى، لكن ما نحل كل خميس نقوم الليل، كل جمعة نقوم الليل، كل ليلة نقوم الليل جماعة، هذا لا يصلح، لأن الأصل خير صلاة المرء في بيته، والأصل أن الرسول كان يصلي في بيته. أما إذا تداعى الناس إلى صلاة الليل بين فترة وفترة، مثلا الإخوة مثلا في البيت، واحد مع زوجته وأولاده، مع أصدقائه، ما رأيكم أن نقوم الليل هذه الليلة أو هذه الأيام، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لكن لا يكون بشكل مستمر دوري، أما بين فترة وفترة ما يضر لأمامك. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فإذا وجد في صلاته تقصير قال انظروا هل له من نوافل، فينظر في نوافله، فإذا كان في هل له من تطوع، فإذا وجد له تطوع عوض على الفرائض التي ضيعها، فبدل أن يقال تعيد الصلاة يقال تتنفل كثيرا، تكثر من النافلة، هذا الصحيح وليس إعادة الصلاة والله المستعان. نعم هذا شك ليس بحديث هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة الفجر فكذا ومن ترك صلاة الظهر بهذا الترتيب هذا. وهذا يذكرنا بجماعة يدعون أنهم يكذبون للرسول، يعني يكذبون ليهدوا الناس، كذب لهداية الناس. فهذا حتى إنهم يقول نحن نكذب للرسول وليس على الرسول، اللهم صل وسلم عليه، نكذب له، نحن نكذب حتى نشجع الناس على العبادة، إما نأتي بقصص مكذوبة، وإما أن نأتي بحديث مكذوبة، وإما أن نأتي بغير ذلك برؤى مكذوبة، كل هذا إيش لهداية الناس. هذا لا يجوز، لا يجوز. يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الكذب كله حرام. فإذا كان الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من أشد الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هل يجوز لبس الرموش المؤقتة أم تعتبر من الوصل؟ هذه وقع فيها خلاف بين أهل العلم، الرموش هل تعتبر كوصل الشعر أو تختلف؟ هناك من أهل العلم من يرى أن وضع الرموش الصناعية هذه أو المؤقتة تأخذ حكم وصل الشعر ولا تجوز، وهناك من يرى أنها جائزة ولا تدخل في وصل الشعر، وإنما هي من الزينة كالحمرة والبودرة والكحل وما شابه ذلك من الأمور. وهذا الذي أرتاح إليه أنها لا تعتبر من الوصل، والعلم عند الله جل وعلا. أما المرأة تتزوج دون أن يعلم أهلها لا يجوز، وإذا أنكره وإذا مات لا ترثه، من يقول أنها زوجته؟ وإذا ماتت لا يرثها، من يقول أنه زوجها؟ وتضيع حقوق الناس، لا يجوز، هذا حرام. إما إذا كان تتزوجين زوجين بالطريقة الشرعية، عندك ولي تقول له زوجني أنا أريد الزواج، قال لا ما أزوجك، روح المحكمة، القاضي يزوجك، ينقل ولاية منه إلى أخيك إلى عمك إلى كذا، لم يجد أحدا، القاضي يقول أنا وليك تعالي أزوجك، هذا حقك. لكن ما تبين تزعلين أهلك، تروحين تزعلين الله، تتزوجين بالحرام بالسر، ما يجوز هذا الكلام. فالقصد أن على النساء أن يتقين الله، وعلى الرجال أن يتقوا الله تبارك وتعالى، ولا يلعبوا بمشاعر النساء. يريد أن يتزوجها يتزوجها بشرع صح أو يتركها. يقول كيف أتعامل مع من يغتابني؟ هل يجوز أن أدعو عليه؟ ضرني في سمعتي وأهلي، ذكرك بما تكره أنت غير موجود، هذه الغيبة، أن يذكره في غير وجود. فمن اللي بلغك؟ اللي بلغك هذا نمام، لا يجوز له أن يبلغك مثل هذا الكلام. لذلك جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فقال له يا أمير المؤمنين أريد أن أقول لك كلاما قاله عنك شخص، قال إن شئت قلته، إن كنت صادقا فأنت ممن قال الله فيهم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، فأنت نمام إن كنت صادقا، وإن كنت كاذبا فأنت صاحب بهتان، وإن شئت سكت وسكت، أسكت وتسكت عني. ولكن إذا وصلك هذا وثبت عنك عندك أن هذا اغتابك، نعم يجوز لك أن تدعو عليه، خاصة إذا ضرك في أهلك وسمعتك. هل يجوز وضع صبغ الأظافر نوع يسمح بمرور الماء والتوضؤ عليه على مدار اليوم؟ إذا كان هذا الصبغ مثل الحناء يعني لا يمنع وصول الماء، يجوز أن يتوضأ مع وجود هذا الصبغ. وإذا كان يمثل كتلة بحيث أنه يمنع وصول الماء إلى الأظافر فإنه يجب إزالته حال الوضوء. يقول إذا كان موظف العامل مثلا يعمل في المدرسة مثلا موظف أو في المستشفى أو بعد شركة لكل، إذا كان نبي غسل السيارة مثلا، هل لا يجوز إذا كان يؤثر على عمله عامل خاص لهذا القسم، يقول في وقت حنا ما نحتاجه ما نمنا شيء ولا كذا، أقول أروح أغسل سيارتي مثلا، فهل أول شيء الماء ماء المدرسة لا يجوز أخذه، يجيب له ماء من البيت صحيح إيه، ما يجوز أخذ ماء المدرسة لغسيل السيارات. ثم كذلك العقد اللي بينه وبين المدرسة أنه يخدم داخل المدرسة في هذا الوقت، لا يجوز أن أثناء خدمته المدرسة يروح يغسل سيارتك. تبي يغسل سيارتك تعال مبكر بعد صلاة الفجر قبل الدوام، ولا تعال غسل سيارتك، أو قعد بعد الدوام خلي غسل سيارتك، أما وقت عمله لا، لا يجوز. وتيب الماء معك. هل ورد شيء في الحلف على المصحف؟ وهل يمين على من أنكره يعني يحلف على المصحف؟